الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما إيداع المال في البنك لحفظه لمجرد الحفظ إذا خش عليه الضياع فلا بأس وتكون ضرورة، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا عن إيداع المال في البنك للحفظ. أما العوائد التي تأتي من وراء هذا المال المودع في البنك فخذيها للفقراء والمساكين البعيدين عنك.